واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، التقوى والحمى. التقوى والحمى وظيفة الراعي هي سياسة الغنم التي يرعاه، فإنه لا يعقل لكنها فإنه يعقل لكنها لا تعقل. هو يميز بين ما يخصه وما لا يخصه لكنها لا تميز. الراعي ده ليه بيبقى في راعي فوق الغنم؟ ان هو يسوسها، هي ما بتعقلش بس هو بيعقل، هي ما تميزش بين ما يخصها وما لا يخصها بس هو بيميز. انه يعرف جيدا حدود الملكية لكنها لا تعرف، ولديه قواعد يتحرك في ضوئها لكنها لا تبالي بتلك القواعد. ركز بقى، عشان النفس البشرية عاملة زي الغنمات دي كده، نفس البشرية بطبيعتها عاملة زي الغنمات. الهوى كده، الهوى في داخلك عامل زي الغنم بالظبط. الهوى ما بيعقلش، الهوى بيحركه ايه؟ شهوته بس. انت في الهوى ما تقفش على حدود، ما تعرفش ما يخصك وما لا يخصك. لكن هنا يجي دور العقل. العقل اللي موجود هو بمثابة الراعي اللي هيقدر، هو عارف كويس، يعقل وعارف كويس جدا يميز بين ما يخص وما لا ايه يخص، وعارف القواعد. بس الهوى ما بيبليش بالقواعد، تحركها رغباتها وغرائزها. فلو كانت جائعة ورأت عشبا اخضرا شهيا فانها تندفع ناحيته غير مكترثة باي امر ايه اخر. ودي النقطة الاساسية، ان النفس ماشي بهواها بشهوتها. الشهوة لا تعرف التفكير في العواقب. الشهوة لا تعرف العواقب. ما الإنسان إذا تحضر شهوته بيعمل بالضبط زي الغنماية اللي هتموت من الجوع وشافت عشب أخضر، ما لا تبالي بأي شيء تندفع ناحية هذا العشب الأخضر غير مكترثة بأي شيء إيه آخر. ولذلك هنا بيجي بقى إيه، بتيجي فكرة إيه العقل بقى، بيجي فكرة الراعي، بيجي فكرة التقوى، بتيجي فكرة الإيمان اللي بيعمل إيه، اللي بيكونترول هذا الاشتهاء. فهنا لابد ان هذا الاشتهاء يضبط بالاتقاء. ومن سياسة الراعي لأغنامه ان يجعل في المنطقة التي يرعى فيها دوما منطقة امان او سيفتي مارجن بين منطقته ومناطق غيره، لكي يتقي ويتجنب احتمالية ان تنتهك اغنامه حرمة المناطق المجاورة والتي ليست ملكا له. وكلما كانت سطوة صاحب الأرض المجاورة كبيرة كان حرص الراعي على توسيع منطقة الأمان تلك أكبر، وكانت يقظته في رعايته لأغنامه وتركيزه معه إيه أكثر. عشان كده هتفهم برضو ارتباط التقوى بالخشية. انت كل ما عرفت انت هتنتهك حدود مين، هتتخطى حدود مين، كل ما احترمت نفسك، وكل ما العقل ده يعني، ولأن الأمر هنا هيبقى مرهون بمعرفة ربنا، كل ما خشيت ربنا ازدادت في القلب، كل ما عرفت ربنا على الحقيقة وعرفت ان ده كان انتهك حرمات الله، ده يخليك تعمل ايه؟ هيخليك تأمن اغنامك، ويخلي تخلي هواك ده ما يسرحش الا في المنطقة الايه، في منطقة الامان، ما تسمحلوش ابدا يسرح على حول الحمى. وقد لا يكون الدافع على توسيع منطقة الامان والتيقظ عند رعاية الاغنام دافعا خارجيا، ربما كان الدافع داخليا وهو أمانة الراعي وتقواه وبغضه لانتهاك حرمات غيره أو السطو على إيه ممتلكاته. فالعبد لو ما حركتوش الخشية تحركوا لإيه، حركوا الحياء، حركوا الرجاء، حركوا المحبة. لكن ما الذي يجعل الراعي يحافظ على منطقة الأمان تلك؟ أما يكفيه أن يكون متيقظا لأغنامه؟ في الحقيقة لا تكفي اليقظة، هو لا يريد أن يعرض أغنامه للبلاء والإغراء الذي يعلم أنها لا تطيق الصمود أمامه. ولذلك هذه القضية، احنا قلنا القضية مش بس فكرة ان انت يعني دايما الناس متخيلة ان انا لا انا عايز بقى اقتل جوه النفس الرغبة في الاشتهاء والاستجابة للإغراء، لا انت مش لازم، انت ابعدها على قد ما تقدر، انت يعني خلي النفس دي ما تسرحش في الايه فيما يحلها ان تسرح فيه، حط لها مناطقها الواضحة المحددة. الكلام اللي بقوله ده بقى خطير في ايه، ان احنا مع كل شوية عمالين نطور مفهوم الوقاية من كونها بس هنحط ساتر ولا مش عارف ايه، لان احنا عايزين نعمق الساتر ده، لان احنا عايزين نعمل ايه، نعمل منطقة امان كبيرة، ان احنا ما نبصش للساتر بقى كحاجز اتحط، احنا بنحط المنطقة ايه امان كبيرة، اللي هو لو حفلت منك تعرف تلحقه قبل ما يخش في الايه، يخش في منطقة الاشارة الحمراء. في الحقيقة لا تكفي اليقظة، هو لا يريد ان يعرض اغنامه للبلاء والاغراء الذي يعلم أنها لا تطيق الصمود أمامه، لأنه يعلم أن نار غريزتها لو اشتعلت فإنه سيكون من الصعب عليه إطفاءها أو السيطرة عليه، لذلك يضع بينه وبين حمى أملاك جيرانه الكثير من الحواجز والإيه والحدود التي تعينه على اتقاء انتهاك حرمة أملاكهم. هذا مشهد من واقع الحياة استدعاه أفضل معلم في التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ليقرب ويوضح لنا قضية حياتية في منتهى الأهمية. ما هي هذه القضية؟ علاقة الراعي والأغنام بها، ده كان موجود في الوحي أحيانا في المجموعة الثالثة. حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الايه من الناس. وفي رواية لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، اللي هو بقى الحديث اللي النبي هيقول ان تدع ايه ما لا بأس به حذرا مما به ايه بأس. الفكرة اللي هي بتاعت ان انت تحط نفسك في منطقة ايه امان، اللي كنا بنقول ان انت في الاسراف، يعني تتجنب الاسراف عشان ما توقعش في الايه في الانصراف. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني استبرأ ليه، يعني طلب البراءة، ماشي كده، هو يبقى برأ دينه خلاص وبرأ ايه. وهنا النبي بيشرح بيه، يعني ده من انفس الاحاديث في شرح ايه حقيقة التقوى، ده في شرح حقيقة الايه التقوى نفسها، يعني ده كمان ابلغ من الحديث بتاع ايه ان تدع، لا ده هنا بيقول لك تفاصيل بقى. فبيقول لك فمن اتقى الشبهات، ان انت بيقول لك ان عندك ثلاث مناطق، عندك منطقة أمان ما فيهاش إشكال خالص، منطقة خضراء 100% منطقة الحلال، وعندك منطقة حمراء 100% منطقة الحرام، وفي منطقة صفراء في النص. المنطقة الصفراء دي أنت ممكن تبقى ناحية الحرام ناحية الحلال، بس في منطقة صفراء في النص. هذه المنطقة الصفراء أنت المفروض تعمل إيه؟ تبقى بترعى فين؟ أنت واقف فين؟ عند آخر حدودها من ناحية المنطقة الإيه؟ الخضراء. ما توقفليش عند اخر حدودها من ناحيه المنطقه الايه الحمراء، خلاص توقف عند اخر حدودها من ناحيه المنطقه الخضراء. ف تعتبر ان الدخول في المنطقه الصفراء دي اشكال بالنسبه لك، وده بقى اللي كتير ما بياخدش باله منه، يروح يعرض نفسه بقى يقول لك بس ده هو شويه الشغل دول ومش هيحصل حاجه، ده هو المشوار ده بس، وده هو مش عارف ايه، ويروح يرمي نفسه في الايه في القرف، على انه مبقاش حرام في البداية، بس هو كده ايه خلاص، انت حطيت نفسك، انت سبت الغنمات بتاعتك ترعى فين، هترعى في منطقة انت مش هت خلاص ما تعرفش السيطرة عليها، هي لا تعقل ولا تميز الحدود. مهم، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وشوفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت عايز يسلم ديك يبرأ ليك دينك يبرأ ليك عرضك، لان بعد كده البني ادم ده الموضوع مش هيبقى دين بس، وده مش هيبقى دين بس، لان هو حتى للاسف الشديد هو حتى شخصيته هتتبدل، هو اخلاقه هتتغير، مش بس دينه، مش بس دينه هيتاثر، لا بعد انا بشوف الكلام ده في الناس، ما بشوفش ان اللي اتاثر بس دينه واللي اتاثرت ذنوبه، لا لا لا، ده هو حتى اخلاقه بايه تتغير، بيبدا اصلا بعد وقت كده بدل ما كان عفيف النفس تلاقيه ايه بقى جشع كده ومش عارف وايه، وممكن يعني حتى يقع في مناكير، يقع في يعني حاجات تشين عرض البني آدم أصلا، تشين كرامته، تشين عزته عفته. فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي رواية: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. وفي رواية: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. لأن سبحان الله ده هيخلي الإنسان، والحتة دي الرواية دي برضو لطيفة، إنها تخلي الإنسان يبقى الأمور واضحة بالنسبة له وبينة، ما تشتبهش على الأمور. لأن أنت كل ما بتتورط في الهوى كل ما بيأثر على إيه؟ على تبصرك، هيبقى أقرب للزيغ، نسأل الله العافية. وفي رواية: من ترك الشبهات فهو للحرام أترك. انت كده بتبقى أسهل عليك جدا تترك الحرام، حتى ربنا يعافينا لو رحت وقعت في الحرام كده، يعني غفلت لحظة اللي بتاع، تعرف ترجع بإيه؟ بالسهول. إنما اللي مقضيها كل شوية يخش ويطلع يخش ويطلع يخش ويطلع، عادي ممكن يدخل مرة ما إيه؟ يطلعش. إنما اللي بفضل الله لا حريص إنه ما يخشش أصلا منطقة المشتبهات دي، فهو بفضل الله إذا وقع في الحرام يبقى إيه؟ سهل إن هو يرجع منه أترك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ده وقع في الشبهات، ليه وقع في الحرام؟ خلاص بالمآل، الأمور بمآلاتها، إن هو كده خلاص، هو كده دخل سكة اللي يروح ما يرجعش. ولذلك كتير جدا كنت أقعد أقول مثلا بعض الناس، أقول له يا ابني ما تورطش نفسك، يقول لك لا مش هيحصل حاجة، بس ايه ده حاجة بس كده وشوية وخلاص وهرجع وهزبط ومش هزبط. يا ابني ما تورطش نفسك، هتروح ما ترجعش. هو طالما وقع في الشبهات وقع في الحرام قولا واحد، انه خلاص هيخش سكك مش ايه، مش هعرف يرجع منها اصلا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي رواية: ومن وقعها واقع الحرام. وفي رواية: ومن وقعها يوشك ان يواقع الحرام. في رواية: ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام. وفي رواية: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. كالراعي يرعى حول الحماء، هذا المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيرعى فين؟ حول الحماء. خلاص هو حول الحماء، أنت بسهولة مهما كان يقظ مش هيقدر بقى يبقى ضابط الأمور بإيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي رواية: يواقعه. وفي رواية: من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وفي رواية: فمن أرتع حول الحمى كان قمنا، أي جديرا أو حقيقا، أن يرتع فيه. وفي رواية: فمن رعى إلى جنب حمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، وفي رواية: في أرضه محارمه، وفي رواية: ما حرم، في رواية: والمعاصي حمى الله، وفي رواية: ومحارم الله حمى. المثال واضح جدا، وده أروع ما تفسر به التقوى، أروع ما تفسر به الإيه؟ التقوى، في حقيقة التقوى أو فعل التقوى. التقوى هو ذاك الحمى، يعني اللي أنت بتصنعه، إن أنت الحفاظ على إيه؟ على ذاك الحمى، إن أنت لا تقترب من هذا الحمى أبدا. ان انت يبقى عندك، انت في المنطقة الخضراء زي ما قلنا، منطقة الصفرة دي كلها المساحة اللي هي حول الحمى دي من لا علاقة لك بها البتة، هي دي ببساطة. عشان كده كنا بنقول في التقوى مش مجرد وضع ساتر من الوقاية ولا ستر رقيق ملوش اي معنى في اي معنى، انت محتاج حاجة اولا تكون حواجز وحدود حقيقية، حدود مادية فيزيقية مش نفسية. ما تعولش بقى على ان الحمد لله نفسيا لا احب الحرام ونفسيا ابغض المال المحرم، يكون في حواجز فيزيقية حقيقية. ما بي فعلا ما بي ما ما ما تعرضش حاجة للاغراء، ما تعرضش الغنم اللي جوه قلبك دي للايه؟ للاغراء اصلا. فلذلك لازم تبقى الحمى ده حمى محترم، في مجال حتى ان انت لو ايه، لو حاجة هربت منك تعرف تعمل ايه، تلحق بسرعة ترجع. اللي مش اللي هو لو غفلت لحظة تلاقي نفسك انت خلاص دخلوا وتورطوا افسدوا خربوا الدنيا. وفي رواية: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله عز وجل حمى حمى، وإن حمى الله عز وجل ما حرم، وإنه من يرتح حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى، وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. لا يقضيها في الريب ما عادي، ما هيبقى سهل عليه اللي بعده. وفي رواية: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. شوف الجمال بقى، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الايه؟ من الحلال. بد يكون فيه مساحة حلال كافية قوي دي تكون موجودة، انسان يتقي بيها اللي هو فيه ده. من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن ارتع فيه كان كالمرتع الى جنب الحمى يوشك ان يقع فيه. ومن حديث ابن عباس ولفظه: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات، فمن اوقع بهن فهو قمن ان يأثم، ومن اجتنبهن فهو اوفر لدينه كمرتع الى جنب حمى وحمى الله الحرام. اللطيف في الامر بقى ايه؟ ان النبي كمل المنظوم، فقال لك بقى طب ماشي خلاص الكلام ده تمام زي الفل، احنا كده فهمنا حقيقة التقوى بقى ايه، فهمناها دلوقت. طيب التقوى دي بقى فين، وبتبقى في انهي حتة، وقصتها واحوارها، وبتبدأ منين، والمنطقة، وكل الاشتغال ده فين، في انهي حتة بالضبط. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وفي رواية: إذا سلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح، وإذا سقمت سقم سائر الجسد وفسد. ألا وهي القلب. ألا وهي الإيه؟ القلب. إن التقوى تبدأ منين؟ بالقلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إن أنت تعرف إن مشكلتك في قلبك، مشكلتك في قلبك، مهما بقى حطيت حواجز خارجية ومهما مش عارف إيه، جرأتك دي على إنك ترعى حول الحمى، جرأتك على إنك ترتع ماشي، ده معناه إن أنت قلبك في أزمة، قلبك ده في أزمة أصلا. لما بتروح تجري كده ورا الدنيا وتنصرف ورا الدنيا، ولا تنصرف لشهواتها، ولا تجري ورا الشهوات، ولا تطيع نفسك الرعون، اعرف ان قلبك هو اللي فيه المشكلة. هذا القلب ليس فيه الأرصدة الكافية، فهو التقوى بتبدأ من القلب، ان القلب يبقى الصورة المنطبعة فيه هي اللي تظهر على الايه؟ تظهر على الجوارح. كل طبعا لأنه ده بمجموعات، مجموعة الروايات، رواية مسلم، وأضفنا إليها روايات أخرى صحيحة من البخاري وغيره. لقد أبرتني تلك الطريقة التعليمية التي قرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية، لقد أدهشني بروعة اختياره ودقة استعماله تلك الشواهد الواقعية في تقرير الحقائق الشرعية الإيمانية. الحمى هو عبارة عن صناعة مسافة أمان بين المتاح أو المباح والمحذور، ونشبهه دوما بإشارات المرور، فالحمى يمثل المساحة الزمنية أو المكانية الصفراء التي بين المساحتين الحمراء والإيه؟ والخضراء. وعلى الإنسان لكي يكون في أمان أن يتحرك في المنطقة الخضراء ولا يدخل للمنطقة الصفراء إلا اضطرارا، لأنه يخشى عليه إذا دخل فيها أن يقع في المنطقة الحمراء وهو لا يشعر في لحظة غفلة أو نسيان. وأعتقد أن ذلك الشيء الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمى هو أكثر الصور التطبيقية المعبرة عن التقوى، وذلك لأن التقوى في حقيقتها ليست مجرد اجتناب. اخدوا بالكم من الخلاصة اللي جاية عشان دي مهم. التقوى في حقيقتها ليست مجرد اجتناب، بل صناعة حمى وأخذ بأسباب تحول بين العبد وبين الاقتراب. ماشي، التقوى في حقيقتها ليست مجرد ايه؟ اجتناب، بل صناعة ايه؟ حمى وأخذ بأسباب تحول بين العبد وبين الايه؟ الاقتراب. ليه خلاصة مهمة في ضوء اللي احنا قلناه كله في العد، هتحفظوا دي يعني خلاصة الجزء العد. طيب هنروح بقى للتقوى والخشية. احنا كده بصينا على فعل التقوى ذاته، وهو كده فهمنا ان مفيش تقوى بدون ايه؟ بدون صناعة حمى واخذ باسباب تحول بين العبد وبين الايه؟ الاقتراب. انت لازم تكون الحاجات دي واضحة كده ومحددة، وتكون يكون هذا الحمى حمى محترم، تكون اللي واخد بأسباب محترمة. نروح بقى لحاجات تانية، نروح بقى لحاجات بتدفعك انك تعمل كده وتحركك. عاوزين احنا كده بصينا على التقوى، عايزين نبص حواليها كده شوية، نشوف امتداداتها، نشوف قصتها. وبما ان التقوى في حقيقتها صيانة واجتناب، فلا بد ان ترتبط بالخشية او الخوف او الرهاب، بل لا بد ان تدفع الى الاخذ بالاسباب. اكثر شيء هيبقى محرك لهذا الاجتناب وهذا الاخذ بالاسباب ماشي التي تحول بين العبد وبين الاقتراب، ها هو ايه؟ هو الخشية والخوف والرهاب. انا بقول انا اصل حتى كلمة الرهاب مش عشان خطر البداء، انك فعلا يبقى عندك فوبيا مش خشية، انت عندك فوبيا. عارف بالظبط الشخص اللي عنده فوبيا مثلا من الاماكن المرتفعة، ده لواحدة مثلا راجل طويل عريض كده عنده فوبيا من الصراصير ولا من الفيران مثلا، اللي عنده فوبيا ده مثلا عنده الفوبيا دي على اعتبار ايه؟ هو متصور ان الايه يعني هو بيبقى عارف ان لو ده اصابه هيعمل ده ايه؟ هلاكه. يعني ما بيديش النفس مجال انها تعمل ايه؟ لا مش جرب، مفيش خالص، مش اصلا ما اقولك مش جرب، مفيش مجال يجرب، النفس مفيش مجال تجرب اصلا ولا يقرب حتى منها خلاص. هو بيعرف ان ده هلاكه، فانت مش عايز مش من التقوى، مش مجرد ان انت تبقى خايف بتخشى، لا انت تبقى عندك فوبيا، انك عارف ان انت لو قربت هلكت، وخصوصا لما تبقى هلكت مرة والتانية والتالتة ومفيش فايدة برضو. يعني انا بستغرب عن الناس اللي تعمل ايه؟ تهلك وتروح وربنا ينتشلها، ويهلكوا وروحوا تاني وربنا ينتشله. ناس غريبة قوي، خلاص انت بقى يعني هلكت مرة وربنا انتشلك واستنقذك خلاص بقى، فمش مطلوب بقى ان يبقى خايف ولا بخش، لا ده انت يبقى في حالة ايه؟ رهاب حقيقي، ان انت فعلا خايف جد. واحد مثلا ملك بيبطش ولده الحمى بتاعه، هو يبقى مرعوب خايف، بينام كده ممكن لو نام شوية يقوم بسرعة مفزوع، خايف احسن ليه؟ الغرانات بتاعته تروح. هي القصة كده، الناس المتقين كده. المتقين لا، هم وزي ما قلنا مش لازم تكون خشية مقت، خشية ايه؟ فوت، انه خايف يغضب ربنا، خايف يخسر مرضات ربنا، خايف يخسر ولايته، يخسر حبه، ينزله من جنته. مهم، فالاجتناب والاخذ بالاسباب يقوم على ساق ما ينعقد في القلب من الخشية والخوف والايه والرهاب. وتلك الخشية قد تكون خشية فوت لمحبوب او مرغوب، او خشية مقت بالوقوع في براثن محذور ومرهوب. والحقيقة ان الخشية التي تتسبب في الاجتناب والاخذ بالاسباب تكون مزيجا من خشية الفوت وخشية الايه المقت، الاثنين للمطلوبين، مطلوب يكون انت خشية فوت وخشية ايه مقت في نفس الوقت. ولذلك تتعانق فيهما دوافع الشوق والمحبة مع الرجاء والرغبة مع الخوف والرهبة، الا ان الاخيرة تكون لها الايه الغلبة. والآيات تربط ربطا واضحا بين الخشية والتقوى، وتبرز أن الخشية هي العمل والدافع القلبي الأهم في التقوى. يقول تعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. المتقين دول يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ويقول سبحانه وبحمده: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالإيه بالغيب. عشان كده بنقول التقوى فيها مش مجرد الخشية، الخشية بالغيب، الخشية بالغيب، الخشية بالغيب، تخشى ربك في إيه؟ في حالة غيب، في حالة إيه؟ غيابك عن أعين الناس، تخشى ربك وانت ما شفتوش، وانت ما شفتش عقابه، يعني تخشى ما أخبر الله عز وجل به من الغيوب. الخشية المطلوبة الخشية بالإيه؟ بالغيب. ويقول سبحانه وبحمده: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الإيه الفائزون. ومن الملاحظات الهامة ارتباط التقوى بالخشية بالغيب لا بتلك التي في حالة الإيه الشهادة، وهذا يشير إلى ارتباط وثيق بينها وبين الإخلاص والمراقبة. فالخشية بالغيب لا تحصل لمن يراقب غير الله أكثر من الله، ولا لمن يبتغي رضوان غير الله أكثر من رضوان الله. ويذكر ربنا سبحانه وبحمده من المعلومات عنه ما يدفع للتقوى ويحمل عليها من خلال استثارة دوافع الشوق والمحبة والرجاء والرغبة والخشية والرهبة. كتير جدا بقى هنلاقي إيه ربنا في التحريك على التقوى أو في الدفع لها يتكلم عن نفسه علشان ترتفع هذه الأرصدة، أرصدة الإيه؟ أرصدة المعرفة في القلب، معرفة الله في القلب، وأرصدة خشية الله في القلب، وتدفع العبد للتقوى للتقوى دفع. ولذلك ده هياخدنا برضو لإيه؟ نحن عايزين نروح بقى للأمور التأسيسية، إيه اللي هيتأسس عشان يعزز التقوى أصلا من الأول. يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله فقل أفلا تتقون. أنتوا عارفين الكلام ده بقى المفروض تتقي. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويقول تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. ويقول تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ويقول تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويقول تعالى: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ويقول تعالى: واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ويقول: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول: واتقوا الله واعلموا أن الله سريع واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دي أصول المعلومات عن الله المرتبطة بالخشية. وكل تلك الآيات تؤكد على ضرورة توسيع وتعميق مساحة العلم بالله في رحلة السعي لتحقيق التقوى المنشودة وتقوية وتعزيز الموجودة، لأن التقوى بالأساس تكون لله. العبد إذا اتقي يتقي من؟ اتقي الله أصلا. فكلما كان العبد بالله أعلم كانت تقواه أكمل وأعظم. وإن كان العلم بالله بصفة عامة من خلال الوحي أمرا ضروريا للتقوى، إلا أن المعلومات الخاصة عن الله التي جاءت في سياق الحديث عن التقوى كالمذكورة في الآيات السابقة أولى بالعناية في البداية. أولى بالعناية في الإيه؟ في البداية. ويربط النبي صلى الله عليه وسلم بين التقوى والخشية فيقول: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما إيه؟ التقي. بل يؤكد أن التقوى تستلزم وجود الخشية فيقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الحديث اللي احنا كلمنا عنه، الحديث ده يعني مختلف في تصحيح وتضعيف، لكن الشيخ أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير كان أشار إلى صحته. وقد أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم نقولا عن الصحابة والصالحين تسير في فلك بيان ذلك الحديث النفيس. أبو الدرداء بيقول: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون ابن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وإذا صح إسناد هذا الحديث النفيس يكون مصدرا هاما في بيان حقيقة التقوى وماهيتها وآليتها. ففيه بيان الأمور التالية: بيان أن التقوى رتبة من الرتب ومقام من مقامات السير إلى الله، لا يبلغ العبد حقيقة أن يكون من الإيه؟ من المتقين. دي أول نقطة. بيان أن التقوى لا تكون بالدعاوى والأقوال، وإنما تكون بالدلائل والبراهين والأحوال من المتقين. النقطة الثالثة: بيان أن التقوى في حقيقتها ترك واجتناب حتى يدع. النقطة الرابعة: بيان أن الخشية هي الدافع على التقوى والحامل عليها حذرا. النقطة الخامسة: بيان أن التقوى تستلزم الأخذ بالأسباب المعينة على التوقي والاجتناب ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد سئل عمر رضي الله عنه عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صلى الله أن أكون منه. طيب، احنا كده كنا زي ما قلنا بصينا على التقوى نفسها، وحاولنا بنبص حواليها، فرحنا للخشية. هنبعد شوية كمان ونروح لحاجة برضو مهمة بقى، يعني كان الخشية هي دافع اللي بيحركها، بس عايزين نشوف حاجة اللي بتسيطر عليها. دي النقطة السادسة: التقوى والتمييز والتعقل. والتقوى تبدأ مع التمييز وتكتمل باكتماله، لأن التمييز يرتبط بالتفريق بين ما يؤذي ويضر وما ينفع وإيه ويسر. وكأنها إجابة سؤال: إمتى الإنسان يبدأ التقوى؟ إمتى يبدأ الإنسان التقوى؟ خلاص، طالما الإنسان أصبح مميز، إذن هو إيه؟ يضرب المتقي. يعني يمكن تعليم الولد التقوى بشكل منظم مع بداية الإيه؟ مع التمييز، لأن التمييز هو التفريق بين ما يؤذي ويضر وما ينفع إيه؟ ويسر. وهي التقوى كده، التقوى يعني، فهنا يبقى خلاص جاهز لأنه يعلم التقوى. عشان كده ياخدنا برضو بدري لفكرة ان التقوى من الحاجات اللي الطفل محتاج يتعلمها ايه بدري، او يتعلمها مبكرا. والمفروض ان الانسان مننا جاهز للتقوى دي من بدري خالص. الجو بتاع بقى اسمه ما بيعرفش، ما يقدرش، ما مش عارف ايه، الحوارات دي كلها، كل ده وهم اصلا. وجاهز للتقوى من ايه؟ من منذ ان صار مميزا، يعني يفرق بين ما يؤذيه ويضر وما ينفعه ايه ويسر. ولا يقف التمييز عند حد التمييز العلمي الفكري على مستوى الفهم والإدراك لما يؤذي ويضر وما ينفع وما يسر، بل يتخطاه إلى التمييز الفعلي على مستوى تعقل الضبط والإمساك المتعلق بما يؤذي ويضر وما ينفع ويسر. زي بنقول دايما التمييز أو التعقل العلمي، والتمييز أو التعقل الإيه؟ العملي. الأول العلمي ده فكري، لكن التاني ده أي فعلي. خلاص، الأولاني فهم وإدراك، والتاني ضبطه إيه وإمساك. فعشان كده بنقوله الطفل هيبدأ عنده الاتقاء، بس مش هيقدر ينفذ، يعني هو هياخد إيه هيتدرب، يعني مع الصلاة بيتدرب، إن الصلاة أصلا تقوى وبيتدرب مع الصلاة. المهم: وذلك يؤكد أن التقوى كما أسلفنا نشاط حيوي يقوم به معظم الناس تقريبا منذ الإيه؟ الصغر، ونحن جميعا نمارسه فيما يخص أمور الدنيا مما يتعلق بالأبدان والوجدان والإيه؟ والعمران. احنا كده بنمارسه كلنا تقريبا، ومنذ الصغر تقريبا كله بيعرف يعمل التقوى. والآيات تؤكد على تلك العلاقة الوثيقة والعميقة بين التقوى والتعقل، وتوضح أن التعقل لازم لحصول التقوى، كما تشير إلى أن أولئك الذين يتعقلون هم أحق الناس بوصف الذين يتقون. يقول سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وكأن هو الإنسان لو متعقل هيعمل إيه؟ هيتقي. فلو أنهم كانوا من الذين يعقلون لكانوا من أولئك الذين إيه؟ يتقون. ويقول جل جلاله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني لو كانوا يعقلون خلاص سيتقوا. ومما نلاحظ أن التعقل في الآيتين السابقتين قائم على ساق التفكر في حقيقة الدنيا والآخرة وعاقبة إيثار كل واحدة منهم، وذلك التفكر يورث تمام الفهم والإدراك والذي يترتب عليه تمام العزم والاستعداد للضبط والإمساك، فتتولد الدافعية الكافية الشافية ويصبح الطريق معبدا للاتقاء الباطن والظاهر وتمام الضبط والإمساك. ويقول تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين الذين اتقوا أفلا تعقلون. ومن الواضح في هذه الآية بالإضافة لما سبق أن التعقل هنا قائم على ساق النظر والتفكر في العواقب والعقوبات، النظر والتفكر في العواقب والإيه؟ والعقوبات، العواقب والعقوبات. الشاهد أن احنا يجي معنا التعقل على مرحلتين، التعقل بتاع الفهم والإدراك ده هنحتاجه في الاتقاء العلمي، والتعقل على مستوى الضبط والإمساك هنحتاجه في الاتقاء العملي عشان تحصل التقوى. لما عندنا مرحلتين في التقوى هنتكلم عنهم إن شاء الله. عايز أعلمكم بقى التقي نعم، بس اللي أقصده ارتباط التقوى بالإيه؟ بالتعقل، ارتباط التقوى بالتعقل. كل ما كان نصيب العبد من التعقل أكتر، كل ما أنت نجحت أن أنت تصنع شخص متعقل، كل ما يسرت مسألة الإيه؟ التقوى. لأن التقوى أصلا يعني إهمال التقوى، ترك التقوى هو نقص في العقل، نقص في العقل. ما الإنسان يكون عارف أن الشيء ده يضره وأنه هو يعني إهماله لا يسره ويسر، ده في حاجة في عقله أصلا، لا يمكن أن يكون عاقلا أبدا هذا الإنسان. علشان كده أنا لا أثق في عقل اللي هو بيتبع هواه، لا أثق في عقل اللي ما بيتحكمش في شهواته، اللي ما بيخالفش هواه، أنا لا أثق في عقلي ولا قراراتي ولا إدارته. ودي نصيحة، الإنسان اللي ما عندوش قدرة أنه يتحكم في هواه، ما يتحكم ما بيتقيش، اوعى تثق فيه أبدا في قراراته كده وتدي له صلاحيات مطلقة في إدارة ولا في حاجة، لا تعطي هذه الصلاحيات المطلقة، لأن ده الشخص الهوائي اللي هو ما بيتقيش، ما يشتهي ولا ما بينضبطش، او يعني ما عندوش ده، ما تدلوش صلاحيات مطلقة ابدا في الادارة، لان هذا لديه خلل في التعقل، لديه خلل في الايه؟ في التعقل، خلل كبير في نسلك سلوك العقل، ممكن يورطك بسهولة جدا جدا. المتقون وأولو الألباب. اللبيب في أصله اللغوي هو صاحب اللب الذي هو أخلص العقل وأصفاه أكمله، وهو مع ذلك ألزمه وأدومه رحمه الله. يبقى اللبيب في خاصيتين، إن عقله هو ليه الأصفى والأخلص والأكمل، لكن الألزم والأدوم برضه، ففي البعدين، في يعني بعد دوام الحال ده المهم خلاص، لو بعد الاستمرار وفي بعد الاستقرار، فهو عنده استقامة عقلية، اللبيب عنده استقامة عقلية، عنده إقامة وإدامة، عنده إتمام ودوام، أتم ما يكون وأدوم ما يكون، عنده استقرار واستمرار ماشي. واللبيب في استعماله والمهم يعني في الخلاصة بقول وكأن اللبيب في تعقله قد استقام فحاز وصفي الإتمام والإيه والدوام. واللبيب في استعمال الوحي هو الشخص المستقيم منهاجيا الجامع للأدوات والعبوديات المنهجية المختلفة على مستوى التفكير، الأفكار والتصورات والمعتقدات والمفاهيم، وهذا المستوى يتعلق بالتعقل العلمي، تمييز الفهم والإدراك، وعلى مستوى التدبير الأفعال والتصرفات والسلوكيات والمهارات، وهذا المستوى يتعلق بالتعقل العملي، تمييز الضبط والإمساك. وأهم معالم وأدوات الاستقامة المنهجية العلمية الفكرية هو التفكر والتبصر، بينما نجد أن أهم معالم وأدوات الاستقامة المنهجية العملية الفعلية هي التقوى والإيه والتصبر. فاللبيب ده هو الجامع للإيه للوصف المنشود، فهو على المستوى العلمي الفكري هو عنده التفكر والإيه والتبصر، وعلى المستوى العملي الفعلي هو عنده إيه التقوى والإيه والتصبر، وده موجود في وصف أولي الألباب. عشان كده أنا كنت بقول أصلا إن هو حتى يعني شخصية لبيب بالنسبة لنا مع الأولاد شخصية إحنا يعني هنطلق منها في حاجات كتيرة جدا، ومنها حتى في مسألة تأسيس التقوى دي، يعني في مسألة تأسيس التقوى ذاتها هنطلق من لبيب أصلا بشكل واضح وصريح. لذا فإن تعانق التفكر والتبصر مع التقوى والتصبر من أهم إن لم يكن أهم ما يحتاج إليه الإنسان الراغب في أن يكون من أولي الألباب المستقيمين منهاجيا علميا وعمليا. لذا كرر الله الوصية لأولي الألباب بالتقوى، يعني ولذلك بقى مثلا كتير جدا تلاقي إيه التوجيه بالتقوى بيروح لمين، فقال واتقوا الله يا أولي الألباب، وقال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يعني الكلام يعني التوجيه بالتقوى بيروح لهم هم ايه مباشرة، لان هم اولى الناس بان هم ايه ان هم يتقوا ويترقوا في مراتب الايه التقوى. طيب بعد كده النقطة اللي بعدها التقوى والتدبر. التدبر باختصار تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. من الناحية الاجرائية يتمركز التدبر حول التفكر في المآل تحديدا وشهودا، ويسبق ذاك التفكر في المآل تجهيزا التفكر في الحال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، ويلحق التفكر في المآل تعزيزا التفاعل بالأقوال والأعمال والأحوال. والتدبر الذي هو نوع من التفكر يعمل كحلقة وصل بين سلسلتي العلم والعمل، وكقنطرة عبور من جزيرة الفهم إلى جزيرة الاتباع والعزم. فالإنسان الذي لديه القوة العلمية الفهمية التي يعرف بها جيدا ما ينبغي عليه أن يتقيه، وهو ما نسميه تمييز أو تعقل الفهم والإدراك، يحتاج لتحريك القلب وزيادة قناعته ودافعيته لتتولد لديه القوة العملية العزمية على الشروع في التقوى، وهو ما نسميه تمييز أو تعقل الضبط والإيه والإمساك. يبقى قلنا أنه بين التعقلين في التدبر، تدبر ضروري جدا بين التعقلين، بين العلم والعمل في التدبر، بين الفهم والعزم في الإيه في التدبر. التدبر ده هو اللي هيشتغل على المادة الخام اللي انت فهمتها او علمتها، فيشعل القوة العزمية اللي هي اصل التقوى. اصل التبصر، قلنا التبصر سقف والتصبر سقف، هناك احنا مش هنا، هو بين الفهم والعزم، بين الفهم والعزم. الفهم ده يرتقي باسمه تبصر، والعزم يرتقي باسم تصبر، بس هو التقوى مرتبطة بالفهم والعزم. ما بين الفهم والعزم انت فهمت حاجة علمت حاجة، بس انت ما عندكش القوة لإيه، ان احنا قلنا الكلام ده واحنا بنشرح في المنجيات من فتن الشهوات، لما كنا قلنا ان الموضوع على الحقيقة في العمل هو مش زي ما انت متخيل، ان انت العلم والعمل، العلم والعمل ده كلام ايه، قلنا ده كلام اجمالي جدا، لا، انما لما تيجي بقى تبص قبل العلم قبل العمل ده في قوه عمليه، لا مش قنطره دي لوحديها، جزيره العمل نفسها لا فيها مناطق، اول البدء فيها القوه العمليه العزم، القوه العمليه العزم، عزمت ان انا ماشي العزم ده، وبعد كده بعد العزم ده تيجي انت بقى شويه التقوى، وبعدين تصبر كده، فاهم؟ فهو العمل مش بيطلع على واحدة اللي اسمها العمل دي اللي بتتفصص، لازم قوة عملية قبل العمل نفسه. انت عارف العمل بس انت محتاج قوة عملية في القلب، القلب ده نفسه يبقى فيه قوة عزم تخليك تقوم تعمل. فالتقوى مربوطة بدي، مربوطة بالعزم. فالفهم والعزم ما بينهم هما الاتنين محتاجين ايه، محتاجين بقى التدبر اللي هو يخلي الفهم ده يشتغل على الفهم ده، يولد منه عزم، يولد منه ايه عزم. ويتضح اكتر لما نتكلم عن الفسيولوجيا. لو اتسع الوقت نتكلم عن الفسيولوجيا الطاقه بتحصل ازاي. فالانسان الذي لديه القوه العلميه الفهميه التي يعرف بها جيدا ما ينبغي عليه ان يتقيه، وهو ما نسميه تمييز او تعقل الفهم والادراك، يحتاج لتحريك القلب وزياده قناعته ودافعيته. تتولد لديه القوه العمليه العزميه على الشروع في التقوى، وهو ما نسميه تمييز او تعقل الضبط والايه والامساك. والتدبر هو الذي يقوم بهذا الدور، حيث يسهم في تحريك القلب وزياده دافعيته بما يتضمنه من تفكر في الحال والمآل وتفاعل بالاقوال والايه والاعمال. لذا يسبق التدبر التقوى القلبية الباطنية تهيئة وتجهيز، وحصول تلك التقوى وزيادة أرصدتها يعود عليه بالزيادة ثبيتا وإيه وتعزيزا. وبما أن التقوى في حقيقتها اجتناب، فيترتبط بشكل أكبر بالعواقب السيئة وما يرتبط بها من تذكر مخصوص كالاتعاظ والادكار والازدجار. عشان كده هنشوف في التدبر، تدبر اللي مع التقوى مخصوص، يعني تدبر اكتر اللي بيتولد عنه الاتعاظ والادكار والايه والازدجار. عشان كده هيبقى احيانا التدبر ده، التدبر يبقى هو تدبر في الاقوال، واحيانا يبقى اللي هو اعتبار بالاحوال، اعتبار بالاحوال، علشان تصل في النهاية للايه لهذا الاتعاظ، للاتعاظ تحديدا والازدجار. أيوة أيا كان التعظم ده برضه هنا وهنا بشكل أكبر، بس فيه طبعا حاجة تانية. نقطة التاسعة، التقوى وأعمال الباطن. يبقى كده احنا قلنا كلمنا على التقوى نفسها كأن هي في ربها، وكلمنا على حاجات بتحف بها مهمة جدا، الخشية، كلمنا عن التعقل خلاص مهمة، والتدبر، ثلاثة دول واثقين الصلة بها جدا كأنهم مشابكين فيها كده، مسكين فيها، ما في التعقل مسكين فيها كده بإيه بشكل كبير جدا. طيب عايزين بقى نشوف التقوى دي بتشتغل جوه ولا بتشتغل بره ولا بتشتغل فين ولا حكايتها بالضبط. والتقوى من الاعمال التي تبدا في الباطن ثم تظهر اثارها على الظاهر، ولا تتم الا بتعانقهما معا. مش هيبقى اسمها تقوى الا لما يتعانق فيها الايه الظاهر مع الايه مع الباطن. لن تكون تقوى الا اذا حصل هذا التعانق. ما تبقاش تقوى، مش اسمها تقوى. ما هو القلب يتقي وفي الاخر بيوقع المنكر بر، ايه لازمته؟ ما بيكتنبش، ما بياخدش خطوة، مش تقوى. التقوى التي هي التقوى الشرعية يتعانق فيها الظاهر مع الباطن. هو الاجتناب هي مش تقوى، هي تقوى ايه؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، حديث متفق عليه. وفي ذلك الحديث يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أمور جوارحية ظاهرة وثيقة الصلاة بالتقوى التي في الصدور. يعني الحديث ذا نفسه نبي رغم أنه قال له التقوى ها هنا، بس عمل إيه؟ قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وزاد في رواية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم. يعني ما قالش التقوى هنا وإيه، لا قال على أكد على إيه، على إن التقوى دي لوازم، ده التقوى هنا ويظهر أثرها إيه ها هنا. ويقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الإيه القلوب. ويقول سبحانه وبحمده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الإيه تقوى منكم. الشيء الظاهر ده مطلوب، الشعائر دي مطلوبة، بس في وراها حاجة أهم اللي هي تقوى القلب. وفي هذا تأكيد على الشقين الباطن والظاهر للتقوى، فالتقوى عمل يخص الباطن، ميدان عمله الرئيس هو القلب، وتلك التقوى القلبية الباطنة ترتبط ارتباطا وثيقا بتقوى جوارحية ظاهرة كتعظيم شعائر الله ونحر الهدي وإيه وغيره. يعني انت واحد ايوه تمام يقول لك الحمد لله انا بتقي ربنا، بس مش لازم الشعائر دي، لما بتتقيش انت نصاب، واللي هو بيروح للشعائر دي ويبقى كل همه ايه لحومها ودمائها وحجارة برضو مش ده نصاب. الاثنين لازم ده بد من حصول هذا التعانق. ويقول جل جلاله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للإيه؟ للتقوى. يعني غض صوته اللي هو ظاهر ده امتحان للإيه؟ للي في للتقوى اللي في السرائر. لهم مغفرة وأجر عظيم. وهنا أيضا تأكيد على أن القلوب هي التي تمتحن للتقوى وبالتقوى، وأن تلك التقوى القلبية الباطنة وثيقة الصلة بأخرى جوارحية ظاهرة يغضون أصواتهم عند رسول الله. ولذلك فإن التقوى المنشودة لا بد أن تنشأ في الباطن القلب، فلا يكفي أن تكون على مستوى الظاهر القالب والجوارح. ورغم أن تلك التقوى الظاهرة نركز حتى اللي جاي، ورغم أن تلك التقوى الظاهرة القالبية الجوارحية ليس فقط هي المنشودة، وليس هي فقط المنشودة، إلا أنها أيضا محمودة. يعني حتى لو كان الإنسان اتقى ظاهريا وهو حتى باطنيا لسه، يعني هي مش منشودة بس هي إيه؟ أيضا محمودة، لأنها خطوة على الطريق. لكن الإشكال يكمن في أنها تكون هشة لا تصمد في مواجهة الفتن ولا في مواجهة الزمن. ولا بد أن نفهم في ضوء ما سبق أنه لا يكفي في التقوى المنشودة مجرد الرغبة القلبية الباطنة الصادقة في الاتقاء، بل لا بد من استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب التوقي والاجتناب وصناعة حمى بيننا وبين ما نرغب في توقيه. ورغم أن تلك التقوى الباطنة القلبية ليس هي فقط المنشودة، إلا أنها أيضا محمودة، لأنها أصل التقوى وأساسها ونقطة البداية التي يتم الانطلاق منها إلى ما وراءها. لكن الإشكال يكمن في أنها إن لم تتم ترجمتها في صورة أفعال ظاهرة لا تقوى بمفردها على مواجهة الفتن ولا تصمد في مواجهة الزمن فتخبو نارها وتنطفئ جزوتها. واضح لن يحصل الاستقامة على التقوى. عاشرا التقوى والأفعال البسيطة والمركبة. من ناحية الظاهر والباطن عرفنا أن لابد من تعانق الظاهر مع الإيه؟ مع الباطن. كل الحقائق دي تسجلها، سجل انت عندك الحقائق دي، الحقيقة الاولى التانية التالتة الرابعة الخامسة، عشان تبقى عندك التصور الكامل عن تلك التقوى اللي ايه، وتحط معايير للتقوى اللي ايه المنشودة. معايير ان انا لا انا عملت حمى ما عملتش ما اتقتش، ده باطن بس لا ما اتقتش، ده مش عارف ما فيهوش مش قامة ما اتقي، يبقى انت ايه هذه المعايير تساعدك على الوصول للتقوى المنشودة. طيب التقوى والافعال البسيطة والمركبة. من الأعمال ما تتضمن في الغالب نشاطا من نوع واحد في اتجاه واحد كالتصدق مثلا بالمال، ومن الممكن أن نسميها بسيطة. لكن هناك من الأعمال ما تتضمن مجموعة أنشاط مركبة كالصلاة مثلا، فحينما نقول فلان تصدق ينصرف الذهن إلى عمل واحد بسيط، لكن حينما نقول فلان صلى فرغم أنها كلمة واحدة أيضا إلا أنها تعبر عن مجموعة من الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة المركبة معا، كالوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وغيره، رغم ان دي موصوفة بكلمة ودي موصوفة بكلمة، لكن فعل بسيط في اتجاه واحد وفعل تاني مجموعة من الايه من الافعال، فده بنسميه بسيط وده بنسميه مركب، بس ده بسيط ظاهر وده مركب ايه ظاهر. وكذلك الامر حين نقول فلان احب فهذا عمل بسيط، لكن حينما نقول فلان امن لا مش بسيط، ده عمل ماله مركب من تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق ايه عملي. وانطلاقا مما سبق نقول إن التقوى في حقيقتها اللغوية ربما كانت فعلا بسيطا في كثير من الأحوال، لكنها في حقيقتها الشرعية فعل مركب. يعني في لما تبص على التقوى كده، التقوى الظاهرة حطيته قاي يعني فيبدو فعل إيه بسيط، والتقوى القلبية اكتنبت كذا مثلا، ده كده في ظاهرها، لكن ما في حقيقتها الشرعية هي فعل مركب يتألف من أعمال تجري في الباطن قلبية وأعمال تجري في الظاهر قالبية جوارحية مع ممهدات ومكملات. يا برضو دي نقطة محتاجة ننتبه لها، أن التقوى ما هيش فعل إيه؟ مش فعل بسيط، فعل مركب من أشياء لما تراعي تلك التركيبات المطلوبة عشانه عشان يحصل، ده هيخليه يحصل بالصورة الإيه المنشودة. قال ابن رجب: وأصل التقوى أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. ثم قال: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات، والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وأعلى درجة التقوى. ثم قال ويغلب الكلام اللي مر علينا ومر علينا برضو كلام الحليمي وكلام الفيروز أبادي وأشرنا إليه. طيب رحت نقطة الـ 11، التقوى بين العلم والعمل والهداية. يا ترى التقوى هي شيء علمي أكتر ولا شيء عملي أكتر؟ ليه أكثر ارتباط بهداية المعرفة والإرشاد، الهداية العلمية ولا هداية التوفيق والسداد والاستقامة والثبات، الهداية العملية؟ نشوف. التقوى أقرب إلى العمل منها إلى العلم. لو حطها في جزيرة فهي في أنهي جزيرة؟ جزيرة العمل. وترتبط بالقوات العملية الفعلية السلوكية أكثر من ارتباطها بالقوة العلمية الفكرية العقدية. لذلك يكون ارتباط التقوى بهداية التوفيق والسداد العملية الروحية التي تعصم من الشهوات أكبر من ارتباطها بهداية المعرفة والإرشاد العلمية النورانية التي تعصم من من الشبهات. غير أنني أؤكد على ضرورة التعانق بين العلم والعمل وهدايتي المعرفة والإرشاد والتوفيق والسداد في تحصيل التقوى المنشود، حيث تقوم القوة العلمية البصيرة والعلم والفهم بعملية التجهيز للتقوى. مطلوب أصل أنت لازم تعلم بإيه، يعني تكون عندك علم بما تتقيه. ثم يأتي دور القوة العملية، الإرادة والهم والعزم في التنفيذ للتقوى والتعزيز لها ولما سبقها من بصيرة وعلم وفهم. ومع التعزيز الذي حصل لتلك القوات العلمية البصيرة والعلم والفهم تزداد ويكون أثرها أحسن أكمل وأجمل وأشمل في القوة العملية، الإرادة والهم والعزم، وكل ذلك يزيد التقوى في الأحسنية فتصبح أكمل وأجمل وأشمل. قد أخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى تزيد قوة العبد العلمية وتستجلب له صنوفا من الخيرات أبرزها الفرقاني، ودي مرت علينا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كما أخبر جل جلاله أيضا أن التقوى تزيد قوة العبد العلمية وصنوفا أخرى من الخيرات أبرزها القوى النورانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله وغفر الرحيم. قد أخبر ربنا أن الفسق يحرم العبد من الهداية وأوصى بالتقوى لمكافحة الفسق واستجلاب الهداية، فقال سبحانه وبحمده واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهي التقوى يعني هي بتزود العلم وبتزود العمل، بتزود الهداية العلمية وتزود الهداية العملية. كما أخبر سبحانه وبحمده أن العبد كلما زاد نصيبه من الهداية زاد نصيبه من التقوى، فقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فكلما منسوب الهداية زاد كلما ما يساعد أكتر على التقوى. عشان كده هنعرف قد إيه فعلا إن الاستقامة المنهجية في التعامل مع كتاب الله هتبقى هي يعني يعتبر القاعدة الصلبة اللي تنطلق منها التقوى، إن كل هذه الأشياء هتحصل بسهولة إذا استقامت علاقة العبد بكتاب الله. ويجي معنا الكلام ده نصا في معززات التقوى. كما أخبر سبحانه وبحمده أن العبد كما أخبر جل جلاله أن التقوى تصلح للعبد أعماله وأحواله تجعله من الفائزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب بكده نروح للتقوى والصبر. التقوى والصبر، ولكي يحصل للتقوى التي حصلت استقرار واستمرار وتمام ودوام فإنها تحتاج إلى صبر. فإحنا اللي قلنا اللي رجحناه إن الصبر بعد التقوى، الصبر بعد التقوى، والصبر هو المحصن الأكبر للتقوى، اللي بيخلي التقوى ينقلها من مجرد إنها مرة عابرة إلى إنها تبقى خلق لازم، هيئة يصبر عليها، يعني تستمر، يديها أكتر بعد الاستمرار، الاستقرار والاستمرار. فنحتاج إلى قدر، بس زي ما قلنا إن دايما الحاجات في جزء في البداية وبعد كده جزء في النهاية. فنحتاج إلى قدر من الصبر في الابتداء قبل حصول التقوى للتجهيز له، كما نحتاج إلى بحر من الصبر في الاستواء بعد حصول التقوى لتعزيزها. استقرارا واستمرارا واتماما وايه ودواما. فانت قدر وبحر تحتاج لقدر او قطر في الاول عشان بس ايه يعني يشجعك على التقوى او تقدر من خلاله للتقوى، لكن بعد بقى ما تحصل التقوى تحتاج لبحر من الصبر عشان تعمل ايه عشان تثبت على هذه الايه على هذه التقوى. وحصول التقوى على ذلك الوجه المنشود في الابتداء والاستواء يزيد من القوتين العلمية والعملية، واللتين بدورهما تزيدان من القوة العملية المعينة على الصبر وحبس النفس على ما ينبغي من الخير، فيعود ذلك على التقوى بالزيادة أيضا. وقد أكدت الآيات على التلازم بين التقوى والصبر، وأشارت إلى علاقة الصبر بالتقوى في الابتداء والاستواء، فقال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فشوفوا التعانق دائما ما بينه. وقال: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن القيم: وجماع هذه الثلاثة الصبر والمصابرة والمرابطة وعمودها الذي تقوم به وتقوى الله، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. واضح. وقد أكدت السنة ما أكده القرآن، فعن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. اتق الله واصبري، التقوى بعد كده أنت تعززي التقوى دي بالصبر. طيب، التقوى والاستقامة. الاستقامة إقامة وإدامة أو إتمام ودوام أو استقرار واستمرار، وتستلزم الاهتداء والاستواء علما وعملا من الابتداء حتى الانتهاء. في خلاصة الاستقامة قال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. فالاستقامة هي حالة ذاك المهتدي الذي يمشي سويا على صراط مستقيم. باختصار يعني، فعنده الاهتداء وعنده الاستواء. والصبر لازم من لوازم الاستقامة، فلا استقامة بلا صبر على الصراط وكل ما فيه من مأمورات ومحذورات ومقدورات. إذن الترتيب ازاي؟ يبقى تقوى، وبعد التقوى صبر، وبعد الصبر استقامة. الاستقامة محتاجة صبر قبلها. يبقى العبد الأول محتاج يتقي، وبعد ما يتقي يصبر على تقوى، وبعدين يستقيم على تلك التقوى. استقامته على التقوى بقى هو ده اللي هيوصله الرتبة المتقين. فالصبر أدعى لاستقرار التقوى واستمرارها وإتمامها ودوامها، لكنه لا يكفي وحده بل يحتاج معه إلى ثبات. فكأن الاستقامة تحتاج لمزيج متجانس من الصبر والثبات. ولئن حمل الصبر والثبات في طياتهما معنى الإدامة، لكن الاستقامة تتميز عنهما بكونها تؤكد على على الإقامة. يعني طب ماشي، طب خلاص، طب الصبر في الاستمرار ده والثبات في الاستمرار، خلاص بقى مش محتاجين الاستقامة. لا، الاستقامة هو الصبر والثبات على أكمل الأشياء، أكمل السوء، على حق تقاته. وكأن الاستقامة تحمل في طياتها توسعا في الصبر والثبات من ناحية الكمال الإقامة والإتمام، وتوسعا إضافيا من ناحية دوام الحال الإدامة. ومما سبق يتضح أن الاستقامة في أصلها من مكملات ومتممات التقوى ومقوياتها، غير أن هذا لا يمنع أن وجود الاستقامة يسهل كثيرا عملية الاتقاء من الابتداء حتى الاستواء حتى الانتهاء، وبذلك تكون الاستقامة من ممهدات وميسرات التقوى. وده قلنا دايما علاقة المصطلحات ببعضها كده. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأكيد رصيد العبد من الاستقامة كل ما كان عالي هيساعده على على التقوى. وهذا الذي اتقى خلاص لما يستقيم على تقواه يرجع على الاستقامة بالزيادة. فالتقوى تستلزم اتباع الصراط المستقيم والاستقامة عليه ابتداء، ثم يحتاج المرء إلى الاستقامة على تلك التقوى، وذلك ولا شك يعود على الاستقامة على الصراط وعلى التقوى نفسها بالتحسين والتجويد، وذلك يسهم في زيادة قوة التقوى وتقويتها من جديد. تمام؟ طيب، بعد كده التقوى والتزكية، تطهيرا وتطوير، ايه علاقة التقوى بالايه؟ بالتزكية، ودي مهمة برضه. ترتبط سلامة قلب الإنسان وزكاة نفسه بأمرين: الأول الصيانة والوقاية والحماية من المؤذيات، والثاني الصناعة والإمداد بالإيه؟ بالمغذيات. والتقوى ترتبط ارتباطا كبيرا بإيه بقى؟ بالصيانة من المؤذيات ولا بالصناعة والإمداد بالمغذيات؟ الصيانة أكتر. أيوة، والتقوى ترتبط ارتباطا كبيرا بالصيانة من المؤذيات، والتي تكون بصناعة حواجز وستور بيننا وبين هذه الإيه؟ المؤذيات. وتجدر الإشارة إلى أن التقوى تستعمل المغذيات في سبيل تلك الصيانة والوقاية من المؤذيات. هنا بقى اللقطة بقى، إن هذه الستور وتلك الحواجز التقوى هتصنع منين؟ المغذيات. فبتعمل اللي احنا بقول عليه دايما التطهير بالتطوير، خلاص، التخلية بالتحلية، اللي هي بتصونك بس بيه بأنك بتحصن، أيوة الصيانة بالصناعة، انها بتصونك بانها تصنع حواجز، فصنتك بايه؟ بصناعة الحواجز دي. وتجدر الاشارة الى ان التقوى تستعمل المغذيات في سبيل تلك الصيانة والوقاية من المؤذيات، فهي اشبه بتحصين بالتحسين او بتطهير بالتطوير. والتزكية عبارة عن صفاء وايه؟ ونماء، وتتمحور حول بعدين اساسيين: الاول التطهير والتصفية وقاية من المؤذيات، والثاني التطوير والتنمية امداد بالإيه؟ بالمغذيات. والتقوى ترتبط ارتباطا كبيرا بالتطهير والتصفية، لكنها تستعمل في سبيل ذلك التطوير والإيه؟ والتنمية. وكلما زادت التزكية عادت على التقوى بالزيادة، لا سيما الشق الباطن من التقوى المرتبط بالقوة العملية. لذا جعل الله التزكية من صفات المتقين، وأخبر أن التزكية مما يعين على الوصول لأعلى مراتب التقوى، فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيه؟ يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف إيه؟ يرضى. وقرن سبحانه وبحمده بين التزكية والتقوى في وصف يحيى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين التقوى والتزكية في دعائه، وطلب التقوى بين يدي التزكية، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من إيه؟ من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وإيه ومولاها. طيب، إذن هنا الخلاصة أن مين في خدمة مين؟ التقوى في خدمة التزكية. فالتزكية دي العبد إذا اتقى هيتزكى، فلما يتزكى النفس الزكية دي هتعمل إيه؟ هتيسر عليه التقوى، ماشي. إذن الترتيب كالتالي حتى الآن: عندنا تقوى وصبر استقامة تزكية تزكية. إن هذا الأثر بقى مع الاستقامة اللي حصل يبدأ يحصل بقى في النفس، يحصل لها إيه؟ تزكى، وساعتها بقى يصل العبد بالسهولة للقلب الإيه؟ السليم، ويعافى من القلب الإيه؟ السقيم. ده يساعده بقى خلاص يبقى. فهي تعرف انت منين البدايات، الموضوع بدأ منين او جاي منين بالظبط. طيب، نروح بقى لحاجة مهمة وهي اخيرة في العلاقات دي، في شبكة العلاقات دي، بس هي يعني حاجة مهمة جدا، وهي الايمان، التقوى والايمان. علاقة التقوى بالايمان بقى ايه؟ الايمان المنشود عبارة عن تصديق قلبي وقولي وعملي، وهو حقيقة مركبة من اعمال باطنة واعمال ظاهرة، وده يعني اتكلمنا قبل كده مرة وتكرر. طيب، يبقى الإيمان بطبيعته هو حقيقة مركبة، صح؟ طيب، وشبه التقوى قوي، ان الإيمان في جزء ايه؟ باطن، وجزء ايه؟ وجزء ظاهر. في إيمان علمي وإيمان عملي برضو زي التقوى، في جزء قلبي وجزء ايه؟ وجزء عملي او برا او جوارحي زي التقوى، وهو حقيقة مركبة زي وزيها برضو، ماشي. والتقوى أيضا حقيقة مركبة من أعمال قلبية باطنية وأعمال قالبية جوارحية ظاهرة، غير أن الأعمال الباطنة والظاهرة التي فيها تلتقي وتتفق مع أعمال الإيمان في مناطق وتبتعد وتفترق عنها في أخرى. هنا بقى الفكرة بين الإيمان دايما والتقوى تبقى تقاطعات، في تقاطعات كبيرة جدا. والإيمان يسبق التقوى ويعتبر أساسا لها، فهي تقوم على ساقه ولا قيامة لها بدونه، أو ولا قيمة لها بدونه. والتقوى كذلك في ذات الوقت لازم من لوازم الإيمان الضرورية التي تعمل على تثبيته وتعزيزه تأسيسا وتكميلا. فالإيمان أساس والتقوى منه بمنزلة الرأس. دي الخلاصة، الإيمان إيه؟ أساس، والتقوى منه بمنزلة الإيه؟ الرأس. لأن هذا القلب اللي هتتولد في القوى العزمية لو ما فيهوش إيمان ما يتولدش في القوى العزمية. فالإيمان إيه؟ بيوجد أولا، الإيمان أساس، لأن أنت الإيمان أصلا هو اللي بتستعمله. احنا حتى قلنا في التدبر اصلا، انت بتعمل ايه في التدبر اصلا؟ تحول العمل الايمان، استثار الكوامل الايمان في النفس اصلا. يعني انت في ايمان المفترض ساكن في النفس، هذا الايمان الساكن في النفس انت بتستثير كوامله بالايه؟ بالتدبر. فانت كأنك بتفعل الايمان، بتشغل الايمان. الايمان هو اللي بيدي القوة العزمية اصلا. يعني القوة العزمية اصلا اللي في القلب هي في حقيقتها قوة ايه؟ ايمانية. هي في حقيقتها قوة ايه؟ ايمانية. فالإيمان أساس، والتقوى بمنزلة إيه؟ منه بمنزلة الإيه؟ الرأس. ليه؟ لأن التقوى هي اللي تحفظ الإيمان بقى، التقوى هي اللي تصون الإيمان ده. واضح المسألة؟ طيب. ولذلك كلما زاد الإيمان زادت الإيه؟ التقوى، وكلما زادت التقوى عادت على الإيمان بالإيه؟ بالزيادة. ولذلك تعتبر التقوى نوع من أنواع الإيمان الإيه؟ العملي. إيمان بيبان أكتر في منطقة الإيه؟ العمل. الذي له شق باطن وشق ظاهر، ويختص إلى حد كبير بأفعال الاجتناب، بأفعال الإيه؟ الاجتناب. طيب بعد كده نشوف بقى يعني بعض الحاجات كده في أهمية التعانق بينهما النصوص، يعني أهمية تعانق الإيمان والاتقاء في النجاة والإنجاء. المنجيات، ركز في الحتة اللي جاي، المنجيات لا تعمل عملها في الإنجاء من فتن الشهوات إلا عند المؤمن المتيقن. قال الرازي في مفاتيح الغيب: هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى، فيخرج عنه المنافق ويدخل فيه من كان مؤمنا في علم الله. لأن ذلك الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ليس لديه ما ينفعه ويرفعه ويدفعه للتقوى من المحركات القلبية. يعني التقوى دي ذاتها، التقوى كواحدة من المنجيات، وكل المنجيات مش هتعمل عملها في الإنجاء إلا في إيه؟ اللي عند المؤمن الإيه؟ المتيقن. عشان كده بنقول برضو ان الاساس اللي ترتكز عليه التقوى هو ايه؟ إقامة كتاب الله وما يحدثه كتاب الله من الايمان في القلب. اصلا ده الاساس اللي ترتكز عليه التقوى اصلا. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليهم بالايه؟ بالمتقين. لا، لو دول اللي هم الناس المؤمنين بالله واليوم الاخر هم دول المتقين اصلا، فما يستأذنكش ابدا. انما يستأذنك الذين يؤمنون بالله، الذين لا يؤمنون بالله وايه؟ واليوم الاخر، وارتابت ايه؟ قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدته ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع الايه؟ مع القاعدين. وقال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الايه؟ الاخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى إيه اللي موجود الأول؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وده بقى اللي يؤمن بالله واليوم الآخر لو اتقى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالنجاة والإنجاء لأهل الإيمان، وهذا هو الركن الأول. لكن النصيب الأوفر والحظ الأكبر من النجاة والإنجاء يكون لأهل التقوى منهم، وهذا هو الركن الثاني. يبقى النجاة والإنجاء مربوطين بإيه؟ بوجود الإيمان الأول، ده الركن الأول، وبعدين الركن الثاني يجي من وراء الإيه؟ التقوى. فرغم أن الإيمان أهم إلا أنه لا يتحقق الإنجاء بلا التقاء. يبقى الإيمان مهم كأساس، بس عشان يحصل الإنجاء لازم الايه؟ الاتقاء. لأن الإيمان قد يكون ناقصا، لذا لازم التأكيد على أهمية وحتمية الاتقاء في تحصيل النجاة والايه؟ والإنجاء. والمتقون هم أكمل الناس إيمانا على المستوى القلبي والقولي والعملي، لأن قلنا أن التقوى هو لازم عملي من لوازم الايه؟ الإيمان. حيث ذكر ربنا أنهم يقولون لسانيا وقلبيا وعمليا ربنا إننا آمنا، يعني حتى في آيات آل عمران كده خلاص، في الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا إيه؟ عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمفقين والسخير والأصحاب. حيث ذكر ربنا أنهم يقولون لسانيا وقلبيا وعمليا ربنا إننا آمنا ويشهدون بذلك ويصدعون به. ثم ذكر ربنا سبحانه وبحمده ما لديه من لوازم الإيمان العملية الظاهرة والباطنة، فقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإيه؟ بالأسحار. وهذا الذي أوصانا الله به في المسطور دعانا لأن نشهده بقلوبنا بالتفكر والاعتبار بالمنظور والمأثور، فأخبر بحال ومآل مؤمن متق نجح في الأخذ بأسباب النجاة من أنواع متعددة من فتن الشهوات، فيقول سبحانه وبحمده وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ونضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. لابد من التعانق هذين يعني في الإنجاء. وكأنها تسلية وتبشير لمن يعانون من فتن الشهوات، ودعوة للاقتداء والتأسي والاعتبار بيوسف ليشبه الحال الإيه؟ الحال، وحينها يتحقق وعد الله بأن يشبه المآل الإيه؟ المآل. فالرب سبحانه وبحمده لا يخلف وعده ولا يخذل عبده لا سيما لواله. يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولقد أكد ربنا سبحانه وبحمده في كثير من الآيات على تلك العلاقة العميقة الوثيقة بين الإيمان والتقوى وأبرز ضرورة التعانق بينهما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فدائما الخطاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا، مش يا أيها المتقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أنتم مؤمنين اتقوا ربنا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إيه؟ مؤمنين. واضح. وقال تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة الإيه؟ التقوى وكانوا أحق بها وألها، إلا من تاب وآمن وعمل وعملا صالحا لغاية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان إيه؟ من كان تقيا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب الذي على الحق وليتق الله رب. وقال تعالى وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني الشاهد إيه؟ إن دايما الإيمان هو إيه؟ الخلاصة، يعني إن الإيمان أساس والتقوى منه منزلة الإيه؟ الرأس. طيب ده كده الحمد لله يعني حقيقة وماهية التقوى من ناحية النظرية، مش نظرية يعني تحديدا بس إجرائية، أنت عرفت كده بالضبط التقوى فين وعرفت مين بيجي قبليها ومين بيجي بعديها، عرفت ممهدتها وعرفت مكملتها ومتممتها أو معززتها، عرفت حقيقتها هي وفي صلبها إيه اللي بيحصل بالضبط وإيه المفترض الحاجات أو المجهود اللي أنت تشتغل عليها عشان تتحصل هذه الإيه التقوى. طيب نروح بقى للآلية والمنظومة التشغيلية فيسيولوجيا التقوى، كيف تحصل التقوى؟ ركز بقى في الحتة دي عشان ده يعتبر اللي هو الترجمة العملية للإيه، عايزين إحنا كأننا كده هننظر بميكروسكوب إلكتروني على القلب ونشوف إيه اللي بيحصل بالضبط في التقوى. تمام. طيب اختصار يعني الموضوع ده يعني خد مني وقت طويل جدا، يعني تقريبا خدت حوالي 10 أيام من الحتة دي عشان نقدر رتبها، رتب الخطوات بترتيبها العملي إيه اللي بيحصل بالضبط. عشان نفهم ايه اللي بيحصل جوه. خلاص عشان تنتقل، عشان انت لما تيجي تلاقي خلل في التقوى تبقى عارف في ايه، في انهي حته، فين الحته بالظبط. دي فايده الموضوع، قادر تعرف ان الحته دي اللي فيها المشكله، فتروح على الحته دي تشتغل عليها تشتغل عليها تشتغل عليها، تلاقي خلاص الحمد لله الامور اتضحت. فالصفحتين دول او الشويه دول هما الاهم. لو كنت فهمت اللي فات، لو كنت فهمت اللي فات بشكل كويس، فدول هيكونوا ان شاء الله الاهم. هو في حاجات تفاصيل تانية في الكتاب بقى اللي هو الكبير، بس انا مش ايه ان هنكتفي بالقدر ده ان شاء الله. هنقسم احنا التقوى كحصول في مرحلتين. اولا مرحلة هنسميها مرحلة التقوى القلبية الباطن، دي تقوى بتحصل فين؟ في القلب، في الباطن، ماشي. وبعد كده عندنا مرحلة اخرى هنسميها مرحلة التقوى القالبية الجوارحية الظاهرة. يبقى في تقوى قلبية ماشي باطنة، وفي تقوى ايه قالبية في القالب الجوارحية الظاهرة. خلاص ده، واحنا خلاص اتفقنا ان مفيش تقوى اللي بالاتنين دول، لابد من تعانق هذين. مفيش حاجة اسمها تقوى باطنة بس ولا تقوى ظاهرة ايه ظاهرة بس. طيب ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا وايه الخطوات وايه الخطوات؟ تمام. التقوى القلبية الباطنة بتبدأ ازاي؟ يبدأ الامر بتحصيل، انا كاتبها لك في صورة ارقام برضو عشان تبقى تعرف لما يحصل حاجة تعرف المشكلة في أي رقم بالظبط. وهتلاقي في الهوامش بعض الحاجات اللي بتؤيد اللي احنا بنقوله. يعني مثلا مرحلة التقوى القلبية الباطنة تلاقي كتب لك تحت: وقد مر بنا ما يؤكد أن التقوى أساسها القلب، التقوى هنا أو ما بيده إلى القلب، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في قلبه وتقاه في قلبه. مهم يعني دي إيه واضح. أول حاجة بتحصل يبدأ الأمر بتحصيل معلومات من مصدر موثوق للتعرف على الشيء الذي ينبغي أن نتقيه. طيب يبقى الأول حاجة، أول حاجة في التقوى المعلومة، بتجيلي المعلومة خلاص. طيب المعلومة مثلا إن أنا ينبغي إن أنا أتقي المال الحرام، أتقي النظر الحرام، خلاص جات لك المعلومة. بس المعلومة دي شرطها تكون منين؟ من مصدر موثوق، من الوحي ماشي، للتعرف على الشيء الذي ينبغي أن نتقيه. ودي سهلة، دي عادية. طيب لأن أحيانا لو ما جاتش المعلومة من مصدرها الموثوق مش هتكمل معاك في الخطوات السليمة بعد كده. عشان كده برضو يمكن الحمد لله احنا ما بنعانيش احنا أول المشكلة دي، بس دي موجودة عند ناس كتير. ممكن يكون باني الموضوع على حديث ضعيف، باني الموضوع أصلا على مش عارف أثر مش عارف عن بني مش عارف مين، يعني فدي مسألة مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده ينبغي التفكر في المعلومات الموثوقة الواردة عن الشيء الذي ينبغي أن نتقيه بهدف الفهم الجيد لها والتثبت منها والقناعة بها، ليتحول الفهم إلى علم. يبقى لازم يشتغل على المعلومة، يعني المعلومة اللي جات لك دي ما تعديش عليها كده بشكل سطحي، تفهمها فهم جيد. عايزين المعلومة تنتقل لفهم، والفهم يبقى إيه؟ علم. خلاص. طيب الشيخ العثيمين في الأربعين بيقول: ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. فلازم هذا العلم. طيب وهنا يحصل المستوى الأول من التعقل، أو اللي هو الذي نسميه تمييز الفهم والإيه والإدراك، وتتولد لدى الشخص القوة العلمية النورانية المرتبطة بالهداية العلمية، المعرفة والإرشاد. يبقى انت كده انت هديت علما، انت كده عرفت علمت خلاص. طيب كده تمام بقى، انا خلاص علمت التقي. لا، هنروح بقى النقطة الثالثة. يعاود الانسان التفكر مرة اخرى، لكن هذه المرة سيكون التفكر في الحال والمآل. المعلومة بقى اللي انت خدتها دي، وليكن مثلا ان انت حرمة المال الحرام، اتقاء المال الحرام، اتقاء النظر الحرام، اتقاء ايا كان، هذا الذي حصل لك خلاص، انت تحتاج تتفكر فيه. تتفكر فيه ايه بس؟ انهي تفكر بقى؟ التفكر الاولاني ده عشان بغرض الفهم والعلم، التفكر التاني ده يكون بغرض ايه؟ التدبر بقى عشان تشعره قلبك. تمام. لكن التفكر هذه المرة سيكون في الحال والمآل ليحصل التدبر، وخلاصة ما حررناه ان التدبر تفكر قلبي مخصوص عقب النصوص، ويحدث اجرائيا زي ما قلنا من خلال ثلاث خطوات بالترتيب. نحتاج منها حاليا الاولى والثانية، نحتاج في المرحلة دي نحتاج الاولى والايه والثانية. الأولى التفكر في الحال، تنزيل أو إسقاط النص على نفس تقييما لأنفسنا تفقد المواطن الخلف فيما يتعلق بالاستجابة التي تنبغي. والثاني التفكر في المآل، النظر في عواقب الاستجابة للنص تحديدا وشهودا، سواء كانت مآلات حسنة أو سيئة. يتفكر ثم ينظر ثم يحضر، اللي هو الشهود. يعني لازم تشهد بقلبك هذه العواقب التي ذكرت. طيب الثالثة التفاعل بالأقوال أو الأفعال أو الأحوال، تجاوب وقلنا ده ممكن مش نحتاجه في المرحلة دي. وقد يكون التدبر في بعض الحالات عبارة عن اعتبار بأحوال منظورة أو إيه أو مأثورة، محنين بأقوال إما بإيه إما بأحوال. وبذلك يشهد القلب العواقب المرتبطة باتقاء الشيء الذي ينبغي أن نتقيه، خصوصا العواقب الإيه السيئة. طيب بعد الحصول هذا التدبر يحصل إيه بقى؟ هنا يحصل التذكر، هنا يحصل ليه التذكر، فيكتمل التبصر وما يرتبط به من قوة وهداية علمية وتأثر التعاظ أو الذكار أو الزجار. طيب نروح بقى للهوامش. التذكر ليه؟ مرة النصوص الدالة على أن التذكر يحصل للمتقين كقوله تعالى وإنه لتذكرة لليه للمتقين، والدليل على أن التذكر يسبق التبصر قلناها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. طيب وجاءت النصوص بأن الاتعاظ هو أكثر ما يحصل للمتقين من صور التأثر الناشئ عن التدبر والتذكر والتبصر كنحو قوله تعالى موعظة للمتقين وغيرها من النصوص. يبقى أكثر تأثر، نوع من التأثر يفرق في التقوى الاتعاظ ماشي. يعني الاتعاظ مهم جدا ان القلب ده يتعظ، فعلشان كده عبودية الاتعاظ بالذات من العبوديات اللي ايه مهمة جدا جدا مع التقوى. عشان كده لابد ان القلب يعني صياط الوعظ تؤلمه. التذكر اللي يحصل يبقى صورته الانسب صورة ايه؟ صورة الاتعاظ. النقطة الخامسة، المفترض بقى بعد ما حصل دلوقتي انت الحمد لله انت علمت وتدبرت طيب او اعتبرت، حصل التذكر تبصر تأثر حصل تعاظ كده، يتحرك القلب وتتولد لديه الدافعية لاتقاء الشيء الذي ينبغي ان نتقيه، ويكون المحرك القلب الاكبر لهذا الاتقاء هو الخشية والايه والرهبة، سواء كانت خشية فوت او خشية ايه مقت. وقد تكون تلك الخشية والرهبة ممزوجة بشوق ومحبة ورجاء وإيه ورغبة ولا بأس، بس زي ما قلنا المحرك الأقوى هي الإيه الخشية. وهنا تتوفر لدى القلب العزيمة القوية والإرادة الصادقة على الشروع في الإمساك، وهو ما نسميه القوة العملية الروحية الحياة والحركة، وتحصل بداية الهداية العملية هداية التوفيق والسداد والرغبة الصادقة في تمييز وتعقل الضبط والإمساك. حتى الآن في حاجة حصلت ده كل ده لا مش علم، ده عدينا العلم خلاص. الوقت احنا في ليه القلب ماله العزم، بدأ يتولد العزم. أيوة حركة القلب خلاص اشتغلت، بدأ يتولد العزم تمام. وبذلك تحصل التقوى القلبية الباطنة، ويصبح القلب والقالب مستعدا للتقوى القلبية الايه الظاهرة. وهذا العمل القلبي الباطني الذي هو التقوى يعتبر إيمانا. كده احنا عملنا ايه ايوه إيمان داخل القلب، اشتغلنا بقى استثارنا كوامل الإيمان ده، فبقى في إيمان تصديق قلبي يدفع الى التصديق العملي ويزيد الايه ويزيد الإيمان تمام. طيب والآن نكون قد حققنا الشرط الأول للسعي المشكور المذكور في قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعياه ومن فأولئك كان سعيه مشكورا. وهذا الشرط هو الإرادة الناشئة عن أحسن فهم وتبصر ووعي، والتي فيها سداد النية الأخروية الآخرة ومعها دافعية إيمانية هو إيه وهو مؤمن. والسعي المشكور هو المقبول المنمى المدخر الذي يستجب لهم الثواب والثناء وحسن الجزاء الحسنات والدرجات والتواوز والإغضاء مغفرة السيئات، والذي قد حاز صاحبه التوفيق الفلاح والبقاء. مهم دي كده المرحلة الأولى بنسميها مرحلة التقوى الايه التقوى القلبية، التقوى القلبية الباطنة. طيب عايزين بقى الجزء اللي بره اللي هو التقوى الايه القالبية الايه الجوارحية الظاهرة. حول لي يا عم وانا اقعد اوجع دماغي بده كله اوجع دماغك اوجع دماغك عشان خاطر يعني الامر يستحق، عشان لو حاجة اتعلمتها خلاص ما انت بعد كده هتعرف تشتغل عليه، ولما تلاقي حاجة عندك فيها مشكلة ارجع بقى هاتها من الاول كده شوف مشكلتك في اني حتة بالضبط. طيب خلصنا؟ لا لسه المرحلة الاهم جاي، مرحلة التقوى القالبية الجوارحية. نحتاج لعودة للمعلومات مرة اخرى او لمعلومات جديدة حول ايه بقى، حول صناعة الحمى او الحاجز او الساتر الاختياري بيننا وبين الشيء الذي ينبغي ان نتقيه. يبقى نرجع تاني على النص، او نرجع تاني على المعلومات اللي عندنا، ونعمل ايه، ونطلع ايه كيفية صناعة الحمى او الحاجز. ان زي ما اتفقنا مفيش حاجة اسمها تقوى لمجرد الرغبة الداخلية في التقوى، لازم انت في مجهود هتشتغل عليه، هتصنع حمى، هتصنع حاجز، تصنع ساتر. الحمى زي ما قلنا بمسافته المتسعة، هتصنع حاجز يبقى درع، يعني يبقى تعمل حاجة خنادق اصلا، هتصنع ساتر. نقوم بتنفيذ ما تعلمناه من تلك المعلومات حول صناعة الحمى او الحاجز او الساتر بيننا وبين الشيء الذي ينبغي ان نتقيه. فالتقوى في حقيقتها من افعال الاجتناب والصيانة، ويكون ذلك الاجتناب بترك الشيء الذي يوقعنا فيما نحذر، او بفعل الشيء الذي يساعدنا على اجتناب ما نحذر. لذا هي افعال وايه وتروك، يعني السواتر اللي انت هتحطها دي، الحمى ده، الحاجز ده، مش هتروح تشتري مثلا مترين قبل كاش، لا، هتحط طاعة مثلا، زي مثلا انت خايف على الفريضة تحط تعمل ايه نوافل، خلاص. انت خايف مثلا من المال الحرام تعمل ايه، لا تتورع، لا تقول لا انا مش انا ما اخدش انا ما انا اخد 90% منه بس، انا 10% مش عارف، يعني تعمل ايه، دايما تحط ايه، يعني مثلا عندك حاجة حاسس بشبهة تحط صدقات كتير. يعني انت السواتر دي او الحواجز او الحمى هي حاجات هي عبارة عن ايه، طاعات انت بت ايه بتحطها، بتبعد خالص المسافة اللي بينك وبين الايه وبين الشيء ده. انت مثلا حاجة لا ما مش هبقى لوحدي، مش عارف هعمل معادين وثلاثة واربعة عشان مشغول اكتر، تفهم القصة؟ يعني الحاجات اللي انت بتحطها بتبقى طاعات. احنا قلنا ان انت ايوه صناعة بالايه، صيانة بالصناعة، صيانة بالايه بالصناعة. بس ده لازم تفكر فيه كويس وتشوف ايه الانسب للحاجة دي، وهتلاقي في الشريعة الحمد لله كده كده انت مرشد لما ينبغي ان يكون. قلنا والتقوى كما اسلفنا ليست مجرد اجتناب ما يغضب الله، بل هي في اصلها صناعة دروع وبناء خنادق لوقاية العبد من كل ما يغضب الله في التعامل من التعامل السيء مع المأمور او المحذور او المقدور. والخلاصة ان التقوى في حقيقتها زي ما قلنا ليست مجرد اجتناب، بل صناعة حمى واخذ باسباب تحول بين العبد وبين الايه الاقتراب. دي المرحلة بتاع التقوى الايه الظاهرة، لازم تشتغل على دي، ده لو ما عملتوش انت ما اتقيتش. بس الحمد لله بما ان القلب بالذات اتحرك وجاهز، فييسر عليك انك تعمل ايه، تعمل الكلام ده وتاخد خطوة وتنفذ فعلا. وبما ان التقوى في حقيقتها صيانة واجتناب، فلا بد ان ترتبط بالخشية او الخوف او الرهاب، بل لا بد ان تدفع الى الاخذ بالاسباب. فالاجتناب والاخذ بالاسباب يقوم على ساق ما ينعقد في القلب من الخشية والخوف والايه والرهاب. انت لازم تكون برضو الى حد كبير، انت دي بقى دي حاجات اللي احنا نقول عليها في المعززات بقى، ان انت في معززات عامة بتشتغل عليها طول الوقت، علشان بترفع منسوب الايه الخشية في قلبك، بتهيئ قلبك بالتدبر، بتهيئ قلبك. فالعمليات دي كلها تجري بايه، تجري الحمد لله بعد كده اوتوماتيك، تلاقي نفسك بتعملها اوتوماتيك، ما تبتزلش بقى المجهود الكبير ده. والتقوى من الاعمال التي تبدأ في الباطن ثم تظهر اثارها على الظاهر، ولا تتم الا ايه بتعانقهما. انا بذكرك بالحقائق اللي احنا مفترض خرجنا بيه، وقد مر بنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به ايه بأس. وان صح ففيه بيان ان التقوى في حقيقتها ترك واجتناب، ترك واجتناب حتى يدع، وبيان ان الخشية هي الدافع على التقوى الحامل، وده مر عليه، وقلنا كلام ابن رجب في هذا الايه في هذا الباب. طيب النقطة الثالثة صفحة 277 بقى. وبحصول ما سبق من الأخذ بالأسباب تحصل التقوى القالبية الظاهرة، وتزيد وتتعزز ما قامت على ساقه من التقوى القلبية الايه الباطنة، ماشي، وتزيد وتعزز ما قامت على ساقه من التقوى القلبية الباطنة. تمام كده، التقوى القلبية الظاهرة هتعمل ايه في الباطنة؟ تعززها بقى، ان الحمد لله انت خدت خطوة، والعمل اكتر حاجة تعمل ايه، اكتر حاجة تعزز الايه، تعزز اليقين وتعزز العلم. وتكتمل الهداية العملية، هداية التوفيق والسداد، ويكتمل التعقل العملي على مستوى تمييز الضبط والامساك. كده الحمد لله بقى عندك التعقل الايه العلمي فهما وادراكا، وعندك التعقل العملي ضبطا، وايه خلاص انت ضبطت وامسكت. وهذا العمل القالبي الظاهر الذي هو التقوى يعتبر ايمانا ايضا، تصديق عملي بمقتضى القلبي ويزيد الايه الايمان. وانت هنا شغلت الايمان، شغلت التعقل بتاعك، خلاص شغلت التدبر، شغلت التقوى. وبعد حصول الاهتداء للاتقاء في الابتداء والاستواء علما وعملا ومعرفة وارشادا وتوفيقا وسدادا وعيا وسعيا، نحتاج الى الاهتداء للاتقاء حتى الانتهاء اللي هو استقامة وايه وثبات. فنحتاج الاستقرار والاستمرار والاتمام والدوام اللي هو التمكين والتحسين والايه والتحصين. وهنا يأتي دور الاستبار والصبر والتبصر او التصبر القائم على ساق التبصر، لتعزيز ما اكرمنا الله به من اتقاء الضر بحبس النفس على ما ينبغي في هذا الامر. ولذلك هنا من الحاجات المهمه جدا فكرته ان التقوى مش تقوى خلصنا، بعد التقوى صبر، حبس النفس على اللي انتهيت له ده. انت الحمد لله وضعت حاجات تصبر بقى عليها، في منكرات تصبر عنها، في طاعات تصبر عليها، في امور في المقدورات تصبر عليها. والان نكون قد حققنا الشرط الثاني للسعي المشكور المذكور في قوله ومن اراد الاخرة وايه وسعى لها سعيها، انك تكون سعيت لها ايه سعيها. انما اللي جوه ده مش التقى بتاع القلب كان هي من اراد وهو مؤمن، انما هنا وسعى لها ايه سعيها، فاولئك كان سعيهم مشكور. وهذا الشرط هو الادارة الناشئة عن احسن عزم وتصبر وسعي، والتي فيها سداد المنهجية والآلية وسعى لها سعيها، والمقصود سعيها اللائق بها في السداد والإيه والسرعة، اللائق بها في السداد والسرعة. وكده خلاص انت عمليا تكون عرفت انت بقى هنا تقدر تعمل ايه، تحدد بقى فين المشكلة. والله انا عندي مشكلة في التقوى في الحتة دي في ايه، ترجع تتمم على خطواتك. طب انا يمكن ما النصوص ما مش حاضر عندي كويس، جمع نصوصها كويس، اقرا النصوص دي فهمها بشكل جيد، طيب تمام خلاص ما فيش مشكلة الحمد لله، روح اشتغل عليها في اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. انت عرفت خطواتك، حط خطواتك قدامك اختصارا وابدأ اشتغل على الحاجة. الكلام ده كله لا قيمة له لو انت ما ايه ما تطبقش ما تفعلش. انت المفروض هتاخد الكلام ده وتقوم تفعله، تاخده وتفعله، تفعله مع حاجة حاجتين ثلاثة اربعة مرة في مرة في مرة في مرة. تمام الكلام ده كده احنا بنبص على التقوى كده لوحدها منزوعة عن ايه عن القصة كلها وعن البقية، لكن ما ينفعش انها ترى مبتورة تصلها كده. لازم بقى انت عندك ايه، عندك اللي احنا حطنا في المطلب الرابع مقومات مقويات ومقومات التقوى. تزكى بقى خلاص، ما دي التزكية دي الحالة العامة في النهاية. مهم نروح بقى لحاجة مهمة وهي ايه المقويات والمقومات بتاع التقوى. دايما انت بقى في مقويات ومقومات مالها، انت شغال عليها على طول، عندك اورادك عشان تظبط تقواك على طول. الحاجات اللي هي مذكورة هنا بنقول كان اهم مقاصد تناولنا للتقوى هنا هو تقويتها والوقوف على مقوياتها ومقوماتها للوصول الى اتقاء الله حق ايه تقاته. وبما أننا وصلنا لمحطة الآلية والمنظومة التشغيلية، لذا فإنه يحسن أن ننبه تنبيها خاصا على بعض المقويات والمقومات الضرورية للوصول بالتقوى للحالة المرضية. الحاجات دي بقى إجمالا كده تلاقي مثلا الدعاء، أنت دايما الأدعية بتاع التقوى دي بتعمل إيه؟ بتقوي تقواك بشكل عام. عندك مثلا بعد كده الإخلاص في التقوى، برضو حرصك على أنت عايز تتقي ليه، انت عايز تتقي ليه، عايز تتقي الشيء ده ليه اصلا لمين. الاحسان في التقوى ان انت لا تحاول لما تعملها تعملها مستحضرا مرتبة الايه الاحسان. برضو هتلاقي بعد كده الصدق في التقوى، ما برضو ان انت تبقى فاهم ان اللي زي ما كنا قلنا ان ما حدش هيحل مشكلته لما يكون صادق صابر. الصدق في التقوى، المجاهدة في التقوى، ان التقوى محتاجة ايه من مقوماتها ومقوياتها المجاهدة. يعني دي حاجات تحاولوا انتوا تقروها بقى، ان مش هقدر اشرحها كلها. اقامة كتاب الله، ودي اهم المقويات والمقومات على الاطلاق. لا لا لا لا هذا فصل لوحده. إقامة كتاب الله وده إيه؟ دي حاجة قوية جدا جدا جدا، الأقوى على الإطلاق. إن أنت لو صلحت كويس جدا علاقتك بكتاب الله، زي ما قلنا على مستوى بقى التفكر والتدبر والاعتبار وغيرها من الأشياء المطلوبة لعمل به، ده هيساعدك كتير جدا. لأن أصلا إحنا بقول دايما الوحي وكتاب التقوى الأول، كتاب التقوى الأول. فالكلام ده يعني جايبينه كده عندك، هتشوفه في النقطة السادسة. بعد كده إقامة الصلاة، الصلاة دورها غير عادي، غير عادي في مسألة التقوى. الصلاة أصلا هي الصلاة بطبيعتها، أصلا هي الصلاة في حد ذاتها أداء يعني من أعظم أدوات التقوى على الإطلاق أصلا، لأن هي نفسها حاجز وساتر بين العبد وبين كتير من الإيه؟ من الأشياء التي ينبغي أن يتقيها. بعد كده في مجموعة معززات ولوازم أخرى هتلاقيهم مذكورين على بعض كده ماشي، وكده يعني تطوف سريع يعني الحقيقة الموضوع ما خدش حقه قوي، بس يعني لعل يعني إن شاء الله نكون بس حتى وصلنا حاجة، لأن ما ينفعش يطلع من رمضان ما يكونش إحنا يعني المفترض ده كان أهم ما يخرج به العبد من رمضان أصلا، إن هو يعرف إزاي يتقوى وإزاي يحصلها وإزاي يشتغل عليه. في بس باقي إن في مبحث كده في المبحث السابع اللي هو الإهمال والانشغال، مبحث ده مهم جدا في التقوى برضو، يعني ممكن تبقوا تقروه لأن ليه علاقة بالتقوى، مش كبير يعني. واللي بعده اللي هو التطهير بالتطوير أو المكاثرة وترك الذنوب. يعني انتوا عندكم لغاية المبحث العاشر، يعني بعد كده هتلاقوا في الكتاب المبحث السابع الثامن التاسع العاشر، دول مهمين جدا جدا جدا عشان تتفهموا منظومة التقوى بشكل عام، يعني ان الحاجات دي المفاهيم دي وثقة الصلاة بالتقوى بشكل كبير. فياريت برضو تبقوا تشوفوها ان شاء الله. نسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن صلاة لا ترفع. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب ما يحبك وحبك كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أدم اجتماعنا في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا يا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها مثنين بها عليك، وأتممها علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم تقبل منا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نتوسل إليك لا تحرمنا خيرا من خيرات رمضان، ولا تغادر لنا بركة من بركاته. اللهم لا تحرمنا خيرا من خيراته، ولا تغادر لنا بركة من بركاته، وتقبل منا فيه يا أرحم الراحمين. واغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. واجعلني دوما متقيا في السر كذلك والعلني، من غيرك حقا خلصني، ولوجهك دوما أخلصني. رباه تعالى يا أملي، أنت إلهي قرة عيني.